قال فهو باعتبار وصوله إلينا. الآن نحتاج نركز. فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل، على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل، والمراد بالطرق الأسانيد. إذن باعتبار الخبر باعتبار وصول إلينا إما أن يكون له طرق، ثم عرف الطرق، قال والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر، بلا حصر عدد معين. طيب الآن ابن حجر يريد أن يذكر النوع الأول من أنواع الخبر باعتبار إيش؟ باعتبار طرقه، عدد طرقه، باعتبار وصوله إلينا. بمعنى أن الخبر يقسم إلى أقسام من عدة اعتبارات، واضح؟ فباعتبار الصحة والضعف ينقسم إلى صحيح وضعيف في الجملة يعني، أو صحيح وحسن وضعيف، والضعيف ينقسم إلى أقسام. هذا باعتبار ماذا؟ أو يمكن أن نقول إجمالا باعتبار قبوله ورده، ينقسم إلى مقبول ومردود. الخبر باعتبار قبوله ورده ينقسم إلى مقبول ومردود. هنا لا يتحدث، هنا يتحدث باعتبار عدد الطرق. فهو يقول لك باعتبار وصول، إما أن يكون له طرق كثيرة، ثم أخذ يشرح معنى الكثرة والتواتر. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. إذن ما مذهب ابن حجر في عدد التواتر؟ أنه بلا عدد، وإنما بمعنى، متى ما تحقق هذا المعنى يكون الحديث متواترا، أن يكون رواه عدد كثير ويستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة. جيد؟ تمام؟ لم يذكر إلى الآن انتهاؤه إلى الحس، لكن أظنه سيذكره. قال ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى. الآن ذكر الشرط الأخير، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. طيب الآن هذه مسألة من المسائل الدخيلة على علم الحديث، بمعنى أن لو قسمنا علوم الحديث إلى علوم أصيلة وعلوم دخيلة لجعلنا مسألة المتواتر بهذا التفصيل من المسائل الدخيلة على علم الحديث. جيد؟ فلم يكن علماء الحديث ينظرون إلى الحديث من جهة القبول والرد بهذه الاعتبارات المذكورة هنا. جيد؟ وأنتم ترون أن ابن حجر يربط بين المتواتر وبين النتيجة، إذ الكلام هنا ليس لأجل مجرد الوصف، ليس ليقال إنما رواه عدد كبير عن مثلهم من مع استحالة التواطؤ على الكذب فهذا هو المتواتر كمصطلح، وإنما ما الذي يريد؟ أنه يفيد، يفيد العلم. ما المقصود بالعلم هنا؟ يقصد العلم القطع اليقين. جيد؟ يعني حين يقولون المتواتر، المتواتر يفيد العلم، فإنهم يقصدون بالعلم هنا اليقين. جيد؟ هذه الكلمة، كلمة العلم، سببت اشتباه للبعض. جيد؟ سببت اشتباه للبعض، يعني البعض يظن أنه يفيد العلم، أي العلم المعلومات يعني، فيقولك المتواتر يفيد العلم والأحاد لا يفيد العلم، يعني نأخذ العلم من المتواتر ولا نأخذ العلم من الأحاد. بعضهم يظن يعني يعني لابتدائه أو لكونه مبتدئا في هذه المصطلحات يظن أنها لا، هو ليس هذا مصطلح، هذا مصطلح يقصدون بالعلم هنا اليقين والقطع، يعني قسيمه ما هو؟ قسيم العلم بهذا الاصطلاح أفضل، أفضل ليس الشك، أفضل. جيد؟ ها؟ الشك بعد الظن، الشك بعد الظن، بالضبط. طيب، هذه المسألة يا كرام، هذه المسألة في الحقيقة من المسائل الكبرى في منهجية طالب العلم التي يجب أن ينهيها في مراحل طلبه، في بدايات مراحل طلبه، اللي هي مسألة المتواتر والأحاد. لماذا هي من المسائل الكبرى؟ لأنها مسألة ارتبطت بالعلوم الشرعية كلها، فأنت ترى أن من أول ما يدرس في أصول الفقه الفاظ مرتبطة بالعلم والظن والشك وما إلى ذلك، وحتى الجويني في بداية الورقات أشار إلى موجب من موجبات العلم وهو التواتر. جيد؟ وأنت ترى كذلك في الاعتقاد في صفحة التاريخ في التراث الإسلامي ترى الجدل الطويل في قضية أحاديث العقائد إذا كانت أحاد، أليس كذلك؟ وأنت ترى كذلك في يعني دوائر الجدل المعاصرة ارتفعت هذه المسألة وصارت محل جدل كبير، بحيث أن كثيرا من السنة ردت بدعوى الآحاد. وإذا كان إذا كانت بعض الطوائف ترد أحاديث العقائد في التراث، فإن من المعاصرين من يرد كل أحاديث الآحاد، سواء كانت في الفقه، سواء كانت في الأحكام أو في العقائد. إذن هذه مسألة مهمة جدا. جيد؟ ومحلها كما قلت في الأساس ليس مباحث علوم الحديث، ولولا أنها أدخلت في مختلف كتب التراث لما استحقت هذا الاعتناء. يعني هي ليست مهمة لذاتها، هي في ذاتها لا أقول ليست مهمة، يعني لها نوع قدر من الأهمية، لكن ليس لها القدر الذي جعلت له الآن، وإنما هذه الأهمية الكبرى التي استحقتها هذه المسألة لأجل طبيعة التداول التي تدولت به هذه المسألة. وكثير من الإشكالات المنهجية عند طلاب العلم في مختلف المدارس الإسلامية، لا أتكلم عن مدرسة واحدة، هي بسبب عدم ضبط هذه المسألة، عدم ضبط مسألة المتواتر والأحاد. طيب، من أين دخلت هذه المسألة في علوم الحديث؟ هناك محطتان، محطة أولى ومحطة وسيطة انتقلت بها هذه المسألة، ترحلت من المحطة الأولى إلى المحطة الثانية، ومن المحطة الثانية نفذت إلى علوم الحديث. الذي قرأ منكم في المنطق وتعرفون علم المنطق، علم يوناني، جيد؟ الذي قرأ منكم في المنطق يجد أن في أواخر كتب المنطق الحديث عن أنواع الحجج، الحجة البرهانية والحجة الجدلية والحجة الخطابية والحجة السفسطية وأنواع الحجج، جيد؟ فإذا ذكروا الحجة البرهانية يقولون ما الروافد التي تجعل الحجة برهانية أي يقينية؟ هذا في كتب المنطق الصفر، هذا حتى من الكتب الآن الإسلامية، جيد؟ يتحدثون عن ماذا؟ الروافد التي تجعل الحجة ماذا يا عنايت الله؟ برهانية أي يقينية، جيد؟ ما هي هذه الروافد؟ ستة أشياء، ومنها المتواترات، جيد؟ هذا من كتب المنطق الصرف. الآن تقرأ أي كتاب منطق، اذهب الآن افتح أي كتاب منطق، طيب ستجد أن اليقينيات التي تعد تغذي الحجة البرهانية هي المحسوسات وال ومنها المتواترات. جيد؟ طيب، علمت هذه العلوم واعتني بها وأخذت الصدر في مرحلة من المراحل، أخذت مكانة في الصدر، فصار كثير من المشتغلين بها أو بالعلوم الشرعية بشكل عام يستبدون من هذا العلم ومن غيره من البحث الفلسفي الأخرى، إذا اعتبرنا المنطق مبحثا فلسفيا مع الخلاف في هذه القضية، يعني أنه هل هو مبحث فلسفي أو هو علم آلي مجرد. جيد؟ السائد أنه إيش؟ علم آلي مجرد، يعني المعروف أنه علم آلي مجرد، لكن هذا كلام في نظر حقيقة، فإن في مباحث تعتبر مباحث فلسفية. جيد؟ أو على الأقل مباحث متأثرة بسياق فلسفي معين كان مرتبطا باليونان. عموما هذه القضية يعني ممكن يكون فيها نقاش آخر، لكن القصد أنه هذا العلم حين عرب وترجم وأخذ مكانه في الصدر، جاء كثير ممن تأثروا به فتحدثوا عن السنة النبوية من خارج إطار علم الحديث، وهي المحطة الثانية، محطة ماذا؟ أصول الفقه. تعلمون أن أكثر من ألف في أصول الفقه هم من ماذا؟ من المتكلمين. بالضبط، من أكثر من تكلم في أصول الفقه من المتكلمين، أليس كذلك؟ لذلك نجد أن من أشهر كتب الأصول الفقه ومن الكتب المهمة والتي تستحق العناية والقراءة والدراسة كتاب العمد وكتاب المعتمد. جيد؟ المعتزليين. طيب، أين العلاقة بين كتب الأصول وبين السنة والحديث المصطلح؟ معنا أبو إبراهيم ولا أنت معنا؟ أين العلاقة؟ أيوة، أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. لم يتكلمون عن الأدلة، يتكلمون عن ماذا شيخ أحمد؟ القرآن والسنة. حين تقرأ في كتب الأصول الموسعة ليس المختصرة، ستجد أنهم يدخلون في مسائل دقيقة في المصطلح، حتى يدخلون في مسائل زيادة الثقة، حكم زيادة الثقة، ومسائل كثيرة دقيقة متعلقة بالحديث ومسائل. جيد؟ فمن هنا حصل الارتباط بين المتكلمين وبين علوم الحديث وعلوم السنة. جيد؟ ومما دخل بسبب هذا الاختلاف مسألة المتواتر بهذه الطريقة، وهي في الأساس ليست من صميم المسائل. طيب، هل معنى ذلك أن كلمة متواتر لم يكن يستعملها المحدثون؟ لا، ليس هذا المعنى. كانت تستعمل قبل قضية المنطق والامتزاج، ولكن تستعمل ليس بهذا المعنى الاصطلاحي. ألم يذكر الإمام ابن حجر من شروط المتواتر أن يكون منتهاه الحس؟ أليس كذلك؟ هذا ما كان شرطا حين يقال متواتر عند المحدثين، واضح؟ وحتى بقية الشروط ليست بهذا التفصيل الذي ذكر هنا. نجد أن البخاري مثلا قال عن حديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ونجد الحاكم أيضا قال عن حديث تواتر أو عن مسألة تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ماذا يقصد بتواتر؟ تتابع، يعني نفس المعنى، تواتر الرواة على كذا، أي تتابع برواية كذا، فقط هذا المعنى، بدون تفاصيل أصولية اصطلاحية دقيقة متعلقة بشروط المتواتر. جيد؟ طيب، كل هذا الكلام الذي ذكرته من ناحية الشروط وما إلى ذلك والمصطلح ليس هو المحك الأكبر. المحك والمشكلة الكبرى هي أن يجعل الخبر اليقيني هو ما يستفاد من التواتر فقط، هنا المشكلة. وإذا لو كانت القضية اصطلاحية فقط لكان الأمر سهل، لكن أن يقال إن العلم الذي هو اليقين لا يستفاد إلا من التواتر، وأما الآحاد الذي هو قسيم المتواتر وهو ما رواه الواحد والاثنان والثلاثة إلى آخره ما لم يصل التواتر، ليس الآحاد الواحد فقط كما سيأتي، أن يقال إن هذا لا يفيد اليقين، هنا المشكلة، وهو مخالف للمحدثين، ليس فقط للمحدثين، مخالف للواقع، للواقع البشري. إذا عزلت أخبار الآحاد عن تحقيق اليقين فلا يمكن أن يستقيم حال البشرية، لا يمكن، لأنك لن تقتنع بموت أحد ولا بولادة أحد ولا بزواج أحد ولا بفراق أحد ولا بتوظيف أحد ولا بنجاح أحد ولا برسوب أحد ولا بطلاق أحد ولا برضاع أحد ولا ولا ولا ولا بنسبتك إلى أبيك وأمك ولا ولا ولا إلا بأخبار أحد. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فتعطيل أخبار الآحاد عن تحقيق اليقين معناه تعطيل باب الخبر كاملا في حياة الناس. ولذلك الإنكار هذا هو في الحقيقة إنكار نظري، هم يظنونه حقيقيا، ولكن إذا أردت أن تطبقه على أرض الواقع لا يمكن أن يفتقد الخبر. حتى هؤلاء الماديون الذين يقولون لا نستفيد، لا نأخذ العلم والمعرفة إلا من الحس والمادة، نقول لهم ماشي، هاتوا أخبار التي تصدقون بها أنتم في واقعكم. مستحيل، مستحيل إنسان يعزل الخبر يقال له فلان مات يقول له أنا ما صدق. يا عزيزي والله ما سوينا عزة، الناس جوا وذهبوا، أبدا ما صدق. لابد تفتح القبر وأذهب وأرى جثته وأتأكد أنه ما في خداع في الموضوع حتى أصدق أنه مات. ماشي، خليك عيش موسوس، فعلا سيعيش في حياة معزولة عن حياة البشر، ليس كذلك؟ طبعا في اعتراض سخيف وهو لا، ولكن نتحدث عن أخبار الآحاد الواردة في الحديث. هذا نقل للجدل من المسألة الكبرى الأساسية التي هي هل يمكن أن يستفاد اليقين من خبر الواحد أو لا. هذه المسألة، هذا الخلاف، صح؟ أليس كذلك؟ لا تقول لي قديم أخبار زمان أخبار الآن، الخلاف ليس هنا، الخلاف في مسألة محددة وهي هل يمكن أن يستفاد اليقين من أخبار الآحاد أو لا. جيد، إذا أثبتناه في الواقع يمكن أن نثبته في التاريخ. تفضل شيخنا. شيخ، لو يمكن أن يقال ليس من الإشكالية في يقينية خبر أو ظنية، فإن الإشكالية في فصد العمل به أو عدم وجوده، لأن الظنية واليقينية قد كسبت في بعض الأئمة في الوقع الحالي، لكن المشكلة في العمل، بعض الوقت نرى الظنية عدم العمل، لكن عندما يقول ظني فهمت. أحسنت جدا. أنا لم أقصد، بقولي إنه المشكلة الكبرى أنه يترتب عليه أنه يفيد اليقين وأنه يفيد الآحاد، هو مجرد ما يفيد، وإنما أقصد ما ترتب عليه من هذا التقسيم، يعني أنقصت العبارة، لم أنقص قصدا، لكن هذا كان في بالي. يعني بالطبع ليس المقصود أنه ما يفيد الظن وما يفيد الظن وانتهينا، لا، وإنما قسمت هذه التقسيمات وترتب عليها الحكم، يعني ترتب عليها عند طوائف رد ما كان ظنيا في العقائد. جيد، وإن كان الجميع بشكل عام يأخذ بها في الأحكام وفي الأعمال بخلاف بعض المعاصرين، والسمة المعاصرة أصلا تتسم بالعبثية وعدم الالتزام اللي في المعاصرين. في المعاصرين طبعا احنا أنا عرفت أني لن ألتزم بشرطها. يعني لا لا، هي يعني إجمالا الإشكالات الفكرية المعاصرة إشكالات متنوعة، معلش أبي لو تأخر عني شوي، إشكالات متنوعة ومتعددة. جيد، من أهمها الإشكالات المتعلقة بالنص الشرعي وفهمه ومكانته وما إلى ذلك. فنجد أن من المنابر التي صارت تدعو لقضية مراجعة التراث والسنة وما إلى ذلك ما انتشر واشتهر بين الشباب ولم يميز في اطروحاته النقدية للأخبار ما بين ما كان من الأحكام أو ما كان من العقائد. فتجد مثلا موضوع الردة، عقوبة المرتد، بكل سهولة يقول لك الحديث الواردة في قتل المرتد أحاد. جيد، طب هذا ليس في العقائد، جيد، هذا في الأحكام، وإن ترتب عليه دماء، لأنه لو قلت، لو قيل طب هذا دماء وكذا، نقول لهم وأيضا شهادة الشهود، شهادة الشهود الواردة بنص القرآن ألا تستباح بها الدماء؟ أليس كذلك؟ طيب هل هي من قبيل المتواتر أو من قبيل الأحد؟ أحد، قبيل الأحد. جيد، لذلك باب الشهادة في القرآن مهم في الرد على كثير من الإشكالات، ومنه الرد على إشكال إمكانية العدالة، إمكانية تحقق العدالة. نقول عدالة الرواة كلام فاضي، إيش هذا كلام عام، كيف نعرف عدالة الرواة؟ طيب كيف تحقق؟ وأشهد ذوي عدل منكم. إذا استطعت تحقق واشد ذو عدل منكم المحجبون يستطيعون أن تحقق عدالة ربهم نفس الشيء. واضح؟ فالقصد أنه يعني حصل تجاوز في هذا الباب. مثلا حديث عائشة في الزواج أنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 9 سنين بأحد ويرد لها المسألة. يعني استشكال الأحاديث التي تتعارض مع القيم الثقافية الغربية المعاصرة وردها باعتبار أنها أحد انتهينا. طبعا هو ليس المبرر أنها أحد الحقيقي وإنما أنها تتعارض. عموما هذا الآن ما يتعلق بعرض سريع للمتواتر.